يا ملك النمسة كان مطلع نور الأحديات في سجن عكا إذ خسرت المسجد الأقصى مررت وما سألت عنه بعد إذ رفع به كل بيت وفتح كل باب منيف قد جعلناه مقبل العالم لذكري وأنت نبذت المذكور إذ ظهر بملكوت الله ربك ورب بالعالمين كنا معك في كل الأحوال ووجدناك متمسكا بالفرع غافلا عن الأصل إن ربك على ما أقول شهيد قد أخذتنا الأحزان بما رأيناك تدور لاسمنا ولا تعرفنا أمام وجهك افتح البصر لتنظر هذا المنظر الكريم وتعرف من تدعوه في الليالي وترى النور المشرق من هذا الأفق اللميم